يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة، وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة، وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط، فانا مش رايح. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ. اراضيه فين؟ قال لا بيخطب في المسجد فلان. فجاءت بقى دخل في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الولد قدمت لها بمقدمة، قلت له يا جماعة الدين ده مش بتاعي وانا اسير كما انكم اسرى، والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم، كل ما فيها انني مبلغ، انت سميع وانا متكلم، وانا لا يجوز لي ابدا ان اغير الحكم الشرعي مطلقا الا اذا كان فيه ضوابط شرعية تغيره، لان انا مش من صلاحيات ان انا ابدل الحكم الشرعي. تمام. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، فعادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت انا لا استطيع ان ارضي الناس جميعا، فدي حاجة من اتنين، يا اما اقعد في بيتي واقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا اما اذا تكلمت اتكلم بالحق، وعياذا بالله ان اكون كابي حسن. ابو حسن ده اللي هو الضب ده ما يزعجش حد ابدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا ان ارنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فاكلها، فالارنب نفتت وقالت له لا انت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة لازم نتحاكم. قال لها على كيف اعلى مدخلك اركبيه، عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لابي حس. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد ان يكتب الاخبار يروح لابو لمعة، ها زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا، ها حطنا في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وان وقع على ام راسه ان هو اول فتح الباب يكون واقع على الهوية. وده اللي حصل. ارنب، وانتوا عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اخترت قاضي القضاء بتاع هذا القاضي ده الضب عرفنا ان القضية ضايعة. خدت الديك وقفت على الجحر، يا ابا حس. فقال سميعا دعوتما، هيتفزلك بقى، ها ما تبدأ انه بقى قاضي يشتهي نعمة، واللي جاي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجة ده لو تبدأ توصل له ده تخاف منه. قال سميعا دعوتما، قالت اني اختصمت انا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. فقال قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة، قال حلوة فكليه، قالت فخطفها مني هذا فأكلها، قال ما يبغي إلا الخير، قالت فلطمت، قال بحقك أخذت، قالت فلطمني، قال حر انتصر،